علينا. شيخ وايضا يسمعون أسرقة سلمان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع أن نسمع الشيخ سفر سلمان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الخير الذي في أسرقتهم موجود في غيرها. نعم. وهم بعض أسرقتهم عليها مؤاخذة. نعم. بعض أسرقتهم ما يذكر لها ولا أقدر من يذكر لها بين هذا وهذا. إذا ما الشيخ تنصحنا بعدم سمع أسرقتهم؟ لا، أنصحك بأن تسمع أسرقة الشيخ بن باز. نعم. أسرقة الشيخ الألباني. نعم. أسرقة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ، وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أسرة سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لأن من أصول السنة والجماعة هل لم يكفر أحد بذنب؟ هو الشيخ علما أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا، ولكن إلا الحكام يقولون ويأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط. هذه الآية فيها آثر عن ابن عباس. نعم. أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما في قول رسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وفي رأي بعض المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك. نعم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحزاب المتخذون من كتاب الله وكان عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. نعم. فلا تستروا بهذه غناهم قليلا ونبدا نحكم بما انزل الله منكم جعل الثورات. نعم.